تفضل حل العقد من عند رأس الميت وترك العقد التي عند رجليه ووسطه أم تحل كلها؟ العقد التي يربط بها الكفن تحل كلها على لفظه، قلنا تحل كلها في القبر، وضع في قبره حلت العقد كلها أولها وآخرها، هذا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.